بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء، وهذا واجب، أقدم الاعتذار بسبب التأخر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه. استيقظ فيعني أمر حرج جدا، ما بقي إلا نصف الساعة أو وإذا بالدابة معطلة، طيب لا أمل فيها إلا بالميكانيكي، وأين الميكانيكي حتى يستيقظ؟ فنسأل الله تعالى أن يستر علينا. تذكرت قديما في بعض المساجد في المجمع وفي غيره، في الغالب كان الخطيب يتأخر وأنا أؤذن، فكنت أقول في نفسي: لماذا تأخرون؟ ماذا تأخرون؟ فليحرصوا على الحضور مبكرا حتى ابتلاني الله تبارك وتعالى. فيعني المسألة يا إخوة خطيرة جدا، أنت تجلس في خوف والخطيب يمشي في الطريق في رعب، يعني أنت جالس قلق والمؤذن قلق، نعم حق له ذلك، لكن الخطيب ليس أو لا يعيش في قلق، إنما يعيش في رعب خائف، ماذا سيحدث في المسجد؟ ماذا سيصنعون؟ وإذا قدموا إنسانا ليخطب ماذا سيقول؟ وهل سيوفق أم لا؟ وما حالنا؟ أمور خطيرة، نسأل الله تعالى أن يستر علينا جميعا. يعني الموضوع بقي أكمل أم أكتفي؟ لو قلتم خلاص كفاية عليك كده أقوم روح ماشي، ما حقكم النهاردة تأخرت وأذيتكم يعني، فسامحوني، غفر الله لنا ولكم. إيه نعمل إيه؟ نكمل يا شيخ ولا نعمل إيه؟ نسلم المؤذن برضه، هو المؤذن برضه اللي شال العبء الكبير. اللهم اغفر لنا جميعا، ولقيت بقى الشكاوى هتروح للجمعية وسليمان اتأخر يلا ربنا يستر علينا جميعا. في مسألة يعني مهمة جدا أقولها في عجالة: ما الأسباب المعينة على أداء صلاة الفجر في جمع؟ هناك أسباب. قال العلماء: أولا الإخلاص، أنت قبل أن تنام قبل النوم قل: يا رب أنت أعلم بحالي وأنت مطلع على قلبي، قل هذا في نفسك، فارجو من الله تبارك وتعالى أن ينقذك، فهذا لا يكون إلا بيده. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنوم وفاء، فإذا قدر الله تبارك وتعالى لك الاستيقاظ فهذا توفيق من الله عز وجل لك، فارجو الله وأخلص النية لله فهو القادر على إيقاظك، هو الذي أيقظ الإمام وأيقظ المؤذن وأيقظ المأمومين. أنا أعرف رجلا منذ 40 سنة وهو يحافظ على الأذان، على أذان الفجر وما تخلف، سبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثانيا الأخذ بالأسباب الميسرة كضبط المنبهات المحاميل، لو أن جارا لك يحرص على صلاة الفجر بالجماعة قل له: أطرق علي باب المنزل، لا تترك الترك إلا إذا قمت مثلا، خلاص، أو اتصل بهذا الرقم وخص به مثلا. المهم أن تأخذ بالأسباب كضبط المنبهات وكالطلب من الإخوان أن ينقذوك بالطرق على الباب أو بالنداء أو بالاتصال إلى آخره، فهذه أسباب طيبة مباركة يعني، وهي من نعم الله عز وجل علينا. السلف ما عرفوا هذه الأشياء، لكنهم ما شاء الله كما يقال ضبطوا الساعة البيولوجية، الساعة الطبيعية. بعض الناس يعني، وهذا موجود مثلا في الفلاحين وفي غيرهم، يقول لك: أنا قبل الفجر بنصف الساعة لابد أن أستيقظ، قل له يا عم الحج عندك منبه؟ يقول لك منبه مين ده؟ هو ده انا بقوم ثلاثة المنبه يضرب ثلاثة وخمسة، انا بالساعة عندي جوه مضبوطة. هكذا سبحان الله العظيم، أصلحوا ما بينهم وبين الله. النية يا إخوة، أما إذا أراد أن ينام وأن يروح في سبات عميق فله ذلك، خلاص على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، على قدر عزيمتك تنال من الله تبارك وتعالى الخيرات والفتوحات، الأخذ بالأسباب المعينة على ذلك. ثم بعد ذلك الدعاء، أن تدعو الله عز وجل مع قراءتك لأذكار النوم، هذا أمر مهم. يعني رجل مثلا يقرأ هذا الحديث أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام يعني جعل الله تبارك وتعالى له ملكا وهو موكل بحفظه، هذا معنى الحديث يعني، وهو حديث كثيرة. ومن قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل أن ينام في ليلة كفتاه، يعني كأنه قام الليلة كلها في تفسير الحديث، أو كفتاه من كل مكروه وسوء، فيا عجبا لأقوام يفرطون في أذكار النوم. أنت في حصن حصين من الشيطان إذا قرأت تلك الأذكار. وكذلك أن تقلل من الطعام وقت العشاء، يعني إذا امتلأت تلك البطن يصعب عليك أن تستيقظ، فالبطنة تذهب الفطنة، فقلل من الطعام وقلل من الشراب هكذا. وقبل أن تنام تذكر ما أعده الله عز وجل من ثواب لأولئك الذين يحرصون على صلاة الفجر في جماعة، وأنك إذا صليت الفجر في جماعة ومت أدخلك الله الجنة، وفي المقابل تذكر ما أعده الله تبارك وتعالى من عقاب لأولئك الذين يتخلفون عن الصلاة، وأنك إذا مت في هذا اليوم ماذا عساك أن تقول لربك؟ واتقوا يوما ترجعون فيه، يا رب كنت متعبا، كنت كسولا، نمت متأخرا، يا رب أعد للسؤال جوابا من الآن. ماذا ستقول لربك جل وعلا إذا نمت وتكاسلت؟ يا شيخ والله أنا أخذت بالأسباب وضبطت المعامل وما استيقظت. خلاص أخذ بالأسباب المتاحة فخير، إن قام فبفضل الله عز وجل، وإن لم يقم فليراجع نفسه وليستغفر وليحاول. أما إذا نام وما استحضر النية أنه سيصلي الفجر إلا إذا استيقظ من نومه، فهذه نية فاسدة حرام عليه، إنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يا إخوة والعياذ بالله. وكذلك الابتعاد عن الذنوب والموبقات، فحرمانك من صلاة الفجر في جماعة إنما هو بذنب أو بشؤم معصية من المعاصي وقعنا فيها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم إنك تحرص على النوم المبكر قدر الاستطاعة، فمن نام مبكرا استيقظ لصلاة الفجر في جماعة، وربما استيقظ قبل الأذان وذهب وأذن، وربما قام قبل الأذان بنصف الساعة وتوضأ وقام الليل وقام يصلي إذا نام بعد العشاء، أو إذا نام في ساعة مبكرة. أما إذا نام قبل الفجر بساعة أو بنصف الساعة أو يعني أقل أو بأكثر، فكيف يستيقظ؟ وإذا استيقظ فإنه سيكون كالسكارى والعياذ بالله من شدة التعب والإعياء، وربما أتى المسجد ونام، الإمام يقرأ، الإمام يعني بيطول بيجيب له ربع ولا حاجة، لو تجيبه هنا ربع ما فيش ربع، فاقرأوا ما تأثر منه، تمام مش مشاكل. فربما نام وربما اتهم الإمام بالإطالة، أنت أطلت، هؤلاء يطيلون وهؤلاء يطيلون، صلي يا عم كده بنقول أعوذ برب الفلق. لا خطأ خطأ، كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة. ها؟ تعرف قدر قراءتي في صلاة الفجر كم؟ من يعرف من كم لكم آية؟ حدش عارف؟ احنا اعطيناك الكوثر كوثر يا رجل لك كم قراته طويله كان يقرا من 60 الى 100 ايه في صلاه الفجر يعني ايه يعني اكتر اكتر من ربع قول لي يا اقول لك خلاص يعني فلنجتهد مع مراعاه احوال الناس خلاص لكن الامام لا يواظب على قراءه قصار السور قل لي إيه الناس سيتأففون لا انت ضيعت السنه هكذا كان اقرا صلى الله عليه وسلم من السور اطوال وكان يطيل القراءه يعني ليس معنى ذلك ان تقلل من القراءه حتى تصل الى التقصير والى تضييع السنه وان يعني تفرط وان تطيل حتى لا يتأفف الناس مع مراعاه احوال الناس ومراعاه احوال المأمومين المهم ماذا كنا نقول حدث عن ماذا ما ده الاسباب المعاناه ده اصل الموضوع وصلنا احنا لايه الايات في الفجر الايه كم ايه في الفجر لا احنا وصلنا لنقطه معينه بعد البعد عن المعاصي انا اصلا نسيت انا عمال بسالك انا مش عارف اصل المقصود نعم ما خلص المعاصي عدى نعم النوم المبكر احسنت جزاك الله خيرا جميل ثم بعد ذلك اذا استيقظت من نومك فبادر بذكر الله قل الحمد لله فإذا ذكرت الله عند الاستيقاظ وعند الانتباه ابتعد الشيطان وإذا قمت واستيقظت وعاودت النوم وعدت إلى الفراش فهيهات لك بس خمسة بس خمسة خمس دقائق خلاص وضعت الصلاة لا إذا أفقت واستيقظت فقل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور وقم إذا قمت ووقفت على رجليك طار النوم ولا سيما إذا قمت بإيقاد السراج لأنه يؤدي إلى طرد النعاس إذن فإذا استيقظت من نومك فبادر بذكر الله تبارك وتعالى وقم وقف على رجليك وقم بإيقاد السراج وعليك بالهمة العالية وإياك والكسل فكم من رجل يستيقظ وإذا استيقظ عاد إلى الفراش وربما دخل الحمام وعاد كي يواصل النوم طيب أيقظت أخا لك أو أردت أن توقظ المرأة لأداء الصلاة وأبت فلك أن تأخذ كفا من ماء ولا ما عندش هدبات في البيت وأن تقوم بنطحه في وجهها هكذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفا من ماء وأن تقوم بنطحه بس ما تجيبش جردل يعني وما تغرقوش ما تحموش على السرير وما تقومش عامله كده بقسوة وبتاع تقول إيه قوم يقوم يمسك فيك لا يعني كده إيه بل وجهه بالماء يعني النطح كده يعني حاجة خفيفة كده واخد بالك طبعا إذا أمنت شر هذا الإنسان تغدى لك واحد يعملها مع أخوه يكسروا البيت والناس هتتلموا نسأل الله السلام بالك فليفعل أو فليفعل ذلك مع المرأة أو في بيتك مع أخيك أو بس ما ينفعش تعملها يعني مع والدتك المهم فهكذا تقوم بنطح الماء في وجه النائم مع الأخذ بالأسباب مع الهمة مع إيقاد السراج مع ذكر الله تبارك وتعالى فأنت إذا فعلت ذلك فكل هذه الأسباب تعين بفضل الله على أداء صلاة الفجر في جماعة هناك مسألة أن بعض الناس يقول وأنا مالي مالي ولغيري كل واحد متعلق أمثلة فشلة لا أبدا نحن جميعا في سفينة واحدة والله يا إخوة إنسان يشعر بغصة وبآلام إذا التفت ونظر إلى 5 أو إلى 10 جاءوا لأداء صلاة الفجر في جماعة فين الناس؟ أين الناس؟ أين الدعاء؟ أين القراء؟ أين الخطباء؟ إنهم قد راحوا في سبات عميق إلا من رحم ربك أين الإخوة؟ والعجيب أنك تجد الصف الأول أو تجد من حضر معك إنما هو من أناس جاوزوا 60 و70 وبعضهم جاوز 80 في الصف الأول في الصلوات الخمس. حصل؟ حصل؟ وقت الأذان تدخل المسجد فلا ترى رجلا شابا أو من أصحاب اللحى أو من أهل الدعوة إلا من رحم، لا تجد إلا كبار السن، أسأل الله أن يبارك فيه، رموز من رموز البطولة. سبحان الله، أقول لك من العوام، عوام أنت اللي عوام، يقول لك العوام والإخوة، يعني هو احنا خلاص يعني هنقعد نقسم الناس بقى، مش مكفينا الأحزاب الحزبيات والأحزاب اللي طلعت ده بعد الثورة حصل مصايب، خلينا في موضوعنا. انت واخد بالك؟ يقول لك ايه هؤلاء من العوام، اصل العوام بيتكلموا، اصل العوام مش انت اللي من العوام يا راجل، ده بيجي المسجد وبيأذن وبيصلي. والله يا إخوة، رجل يعني من عمال المساجد يعمل مؤذنا، فكنت أجلس أحيانا في المسجد فأرى أنه يواظب على الحضور قبل الأذان بنصف الساعة، والآن مريض يعني في غيبوبة، أسأل الله تعالى أن يشفيها، جاوز 70، أسأل الله تعالى أن يشفيها. فتعجبت فقلت له يا عم علي بارك الله فيك، لماذا تحرص على الحضور قبل الأذان بنصف الساعة؟ عجيبة دي، أنا بشوف المؤذن يجي قبلها بخمس دقايق بتاعنا بنصف ساعة ويجي يقعد وصلي واستغفر قال تعودت على ذلك، أنا لا أمكث ولا أشعر براحة إلا وأنا في المسجد. فقلت له منذ كم يعني من تعامل؟ قال منذ 40 سنة. فاستحقرت نفسي، ده حاجة توجع القلب، ده احنا بنطلع نجري وساعات الركع الأول بتضيع، ولو احنا أئمة ماسكين مساجد يقعد المؤذن يبص في الساعة عيني زي ما ظلمنا الرجل المؤذن يعني واقف على الباب، أنا مش هسامح نفسي بقى وعايش في عذاب فين وفين على عم على مولانا الشيخ ما يجي، بتكلم عن نفسي يعني ما اقصدش عاد. ولكن هؤلاء يواظبون ويحرصون على التبكير. والله يا إخوة ليتنا نتعلم من كبار السن، نقعدش بقى ننقر فيهم كل شويه اقول لك ده قال واعترض وكنت بتكلم في مساله وبعدين مش عاجبه وشوح لي وماله يا اخي على العين والراس، تعامل معهم برفق كده وافتح لهم صدرك وقلبك، تيجي تبص يعني تجد ان هذه الضغائن تنزع من القلب، انما تقعد بقى تقسم لي وتقول لي دول عوام واحنا اخوه وبتاع، كلنا اخوه انما المؤمنون. وبهذه المناسبه اذكر كلمه للعلامه محمد بن اسماعيل المقدم حفظه الله، قال في بعض الأشرطة، والله يا إخوة قال كلام عجيب، قال العجيب من بعض الإخوة يقولون عن بعض كبار السن أو عن بعض الناس أنهم من العوام، لا يا أخي كلنا عوام، والله هذه لا أنساها، قال كلنا عوام، أنت صنفت نفسك من أهل العلم يعني ولا أنت؟ كلنا عوام، ما احنا كلنا عميين وكلنا فقراء إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأشكركم على حسن الاستماع، وأشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وما لي لا أكون محبا وقد رأيت تلك الوجوه الطيبة المتوضئة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.